السلام عليكم ورحمة الله. الجنة منازل ودرجات، وقد جعلها الله وخصصها لأهل الطاعات والعبادات، فلربما يدخل أهل الجنة الجنة فيتذكر صديقه وصاحبه الذي كان في الدنيا لكن في الجنة قد ارتفع عنه منازلا ودرجات فيشتاق إليه، فمن أجل الحب في الله الله يرفعه منازلا ودرجات من أجل ذلك الحب. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نعم، يرفعه الله عز وجل في الدنيا، كما أتى ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها أني أحب الله وأني أحب رسول الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المرء مع من أحب. الله أكبر. قال أنس: فما فرحنا بحديث بعد نعمة الإسلام بمثل هذا الحديث، فوالله أني أحب الله وأني أحب رسول الله وأني أحب أبا بكر وأني أحب عمر، فأسأل الله أن يجمعني بهم في الجنة. ونحن نقول: يا أنس، ربي إني أحبك وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب أنس، فأسأل الله أن يجمعني بهم في الجنة. أيها الأحبة الكرام، ومن جميل الجنة أن أهل الجنة يتذكرون تلك الذكريات وتلك الأيام، نعم يتذكرونها فيتحدثون بها في الجنة، كما قال الله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنا نخاف الله عز وجل في أبصارنا، وكنا نخاف الله عز وجل في أسماعنا، وكنا نخاف الله في خلواتنا وجلواتنا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. النتيجة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من أعظم القربات عند الله هي الحب في الله وحب الله، فأسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.